أو منفعة، أو منفعة يعني أو مبادلة منفعة، المال بمنفعة، منفعة مباحة. اشترط المؤلف رحمه الله في المنفعة أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة فإنها لا تصح. يقول مباحة مطلقا احترازا من المنفعة التي تباح في حال دون حال. دون حال وش مثل منفعة تباح في حال دون حال؟ مثل لو قال اشتريت منك منفعة هذا كلب هذا الصيد، اشتريت منك منفعة كلب الصيد، أو اشتريت منك منفعة جلد الميتة الذي جلد الميتة سواء دبغ أو لم يدبغ، إذا قلنا أنه لا يطهر بالدبغ هذه منفعة لكن مباحة مطلقا أو عند الحاجة. عند الحاجة يقول كممر، كممر هنا المؤلف رحمه الله يقول أو منفعة مباحة مطلقا كممر. هنا التمثيل بالممر، مثل بالممر، فهل هذا التمثيل للتخصيص أو للتنظير؟ هل تمثيل المؤلف المنفعة بالممر يقتضي أن تكون المنافع خاصة بالعقارات، وأن المنافع التي يجوز بيعها هي منافع العقار فقط بدليل المثال، أو يقال إنه رحمه الله مثل بالممر، مثل بالممر لكثرة وقوع ذلك؟ يعني الآن المنفعة هل تختص المنفعة في العقار بدليل المثال، أو يقال إن المنفعة تشمل العقار والحيوان والسيارة وغير ذلك، وإنما ذكروا العقار لكثرة وقوع بيع المنافع عليه؟ نقول المراد الثاني، المراد الثاني. وعلى هذا فيكون التمثيل هنا ليس للتخصيص وإنما هو للتنظير، يعني كهذا وأمثاله، كهذا وأمثاله. طيب أو منفعة مباحة، أو منفعة منفعة، مثال المنفعة يقول كما مر في دار، كما مر مثال ذلك إنسان بينه وبين المسجد شارع، بينه وبين المسجد شارع، نعم يحول بينه وبين المسجد شارع آخر لا يمكن أن يصل إلى هذا المسجد إلا بعبور بيت جاره، بيت جاره، فقال لجاره بعني ممرا، هذا الممر عرضه نحو مترين وطوله مثلا 10 أمتار، بعني هذا الممر بس للمرور فقط، يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز. واضح المثال؟ إنسان الآن هذا بيت وأمام بيته بيت والمسجد خلف البيت، إذا أراد أن يذهب إلى المسجد يشق عليه أن يذهب بعيدا يمينا أو يسارا، قال أريد أن أعبر من أمام بيتي، فقال لجاري الذي أمامه بعني منفعة هذا الممر، بعني منفعة هذا الممر بحيث أني أسلك هذا الطريق، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز. واضح. طيب ما الفرق بين شراء منفعة الممر وبين الإجارة؟ هنا إذا اشترى منفعة الممر هل يحتاج إلى ذكر المدة؟ نقول لا يحتاج إلى ذكر المدة، ليس يحتاج إلى ذكر المدة. فيقول مثلا اشتريت منك، اشتريت منك منفعة هذا الممر ب10,000 ريال ولا يحتاج إلى ذكر المدة. لكن ما الفرق بين هذا وبين الإجارة؟ لو قال استأجرت منك هذا الطريق أو استأجرت منك هذا الممر ليعبر به، نقول الفرق بينهما أن بيع المنفعة هنا مؤبد والإجارة مؤمد، فالبيع هنا مؤمد يعني إلى مؤبد إلى الأبد، وأما الإجارة فهي مؤمدة يعني إلى أبد. وثانيا من الفروق أيضا أن الإجارة يلزم المستأجر أن يدفع أجرة كل سنة، وهذا لا يلزم، لا يلزمه. واضح ولا لا؟ يعني نضرب مثالين، إنسان أراد أن يعبر إلى مسجد، في المثال اللي ذكرناه، الصورة الأولى قال له بعني منفعة هذا الممر، بعني منفعة هذا الممر، الآن هل يحتاج إلى ذكر المدة؟ لا يحتاج، يعطيه مثلا 10,000 ريال وتكون المنفعة له إلى ما شاء الله. طيب صورة ثانية قال أجرني هذا الطريق، استأجرت منك هذا الطريق لأعبر به. الفرق بينهما نقول الإجارة إيش؟ مؤمدة إلى أمد وتنتهي، ويلزم المستأجر أن يدفع أجرة كل سنة كل سنة. أما شراء المنفعة فهو مؤبد. طيب ما الفرق بين هذه الصورة أيضا وبين ما إذا اشترى الأرض دون المنفعة؟ لو اشترى الممر أصل الممر دون منفعته يكون أصل الأرض لشخص ومنفعته لشخص آخر. نقول الفرق بينهما أن الذي يملك الأرض يملك التصرف فيها، يملك التصرف فيها. يعني مثال ذلك، أنا بعتك هذا الممر، بعتك منفعة هذا الممر، الممر الآن مبلغ، من الغد أنا جئت وحطت السمنت، هل لك الاحتجاج؟ لا، أنت ليس لك إلا منفعة المرور فقط، منفعة المرور. حفرت بئرا تحتها يجوز؟ يعني هذا الممر الآن الذي بعتك منفعته حفرت تحته بئر يجوز؟ يجوز. طيب بنيت فوقه غرفة يجوز، لأني أنا المالك فأملك الهوى وأملك القرار، فصار عندنا الآن ملك منفعة، ملك منفعة وملك عين وإجارة، والفرق بينهما إن شاء الله واضح. طيب يقول كممر في دار أو غيرها بمثل أحدهما، الضمير يعود على المال، على المال بوصفيه وعلى المنفعة. طيب يقول بمثل أحدهما، قلنا الضمير في أحدهما يعود على المال بوصفيه، يعني المال المعين بالإشارة والمعين بالوصف والموصوف بالذمة، ويعود أيضا على المنفعة المباحة. طيب بمثل أحد متعلق بمبادل، أي بمال أو منفعة مباحة، فتتناول تسع صور. طيب تسع صور، لأن عندنا عين ومنفعة ودين، اللي في الذمة هذا دين، ثلاث صور. صور البيع، إما أن يبيع عينا بعين أو عينا، شوف عين دين، عين دين منفعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة. نأتي للعين، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، انتهينا من العين. نأتي للدين، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، نأتي للمنفعة، منفعة بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بدين. ويذكر المؤلف مثل لها، يقول رحمه الله فتناول تسع صور، عين بعين، مثل اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، بهذه العشرة، أنا العشرة عين ولا معينة ولا لا معينة، والكتاب معين. طيب صور عين بعين، عين بدين، اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، شو الفرق الآن؟ اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، الآن المبيع معين والثمن معين. إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، نقول المبيع معين والثمن غير معين في الذمة. ولذلك الآن في الصورة الأولى إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، أخذت لك عشرة جديدة، ما أملك أن أغيرها، يجيك كتاب أعطيك خمستين، لا أملك ذلك، لأن العقد وقع على عين العشرة. لكن إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، أخرج لك عشرة، فئة عشرة أو فئة خمسة أو فئة ريال أو فئة ريال معدني أو هلل، يجوز ولا لا؟ نعم يجوز، يجوز. طيب عين بعين أو دين أو منفعة، عين بمنفعة، مثل اشتريت منك هذه السيارة بمرورك من هذا الممر، هذه عين بأي شيء؟ بمنفعة، عين بمنفعة. طيب يقول أو منفعة، أو منفعة بدين أو عين، منفعة يعني يبيع منفعة، بعتك منفعة هذا الممر بهذه الألف، الآن بهذه الألف. سؤال يا أخوان، نأتي للعين، عين بعين، مثاله اشتريت منك هذا الكتاب لهذه العشرة. طيب، عين بدين اشتريت منك الكتاب بعشرة، عين بمنفعة اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الممر. طيب، نأتي للمنفعة. منفعة بعين، اشتريت منك هذه المنفعة المرور بعشرة آلاف، بهذه العشرة آلاف، بهذه العشرة آلاف، أو اشتريت منك منفعة المرور بهذه السيارة. طيب، منفعة بدين، اشتريت منك منفعة المرور في عشرة آلاف، منفعة بمنفعة، واضح، مرور بمرور، مرور بمرور، اشتريت منك منفعة مروري في بيتك بمنفعة مرورك في بيتك. يعني مثلا أنا الآن لي بيت وأمامي بيت، أنا أريد الذهاب إلى المسجد، يعني هذا جاري له بيته جهة شمالية وجهة جنوبية، وأنا بيتي جهة شمالية وجهة جنوبية، وبيننا شارع، فقلت له أرغب أن أشتري منك ممرا أنفذ منه إلى المسجد، فقال أيضا أنت خلفك السوق، أرغب أن أشتري منك ممرا أنفذ به إلى السوق، فقلت بعتك منفعة ممري بمنفعة ممرك، واضح هذه؟ طيب، يقول أو منفعة دين بعين، أو دين، هذه الثالث، دين بعين، دين بعين، اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا بهذه العشرة، بهذه العشرة. طيب، دين بمنفعة، اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا في هذا الممر، هذا واضح. طيب، دين بدين، اشتريت منك كتابا صفته كذا وكذا بعشرة، هل المؤلف يقول أو دين بشرط الحلول أو التقاضي؟ لابد، دين بدين لابد من الحلول والقبض. طيب، يقول أو دين بشرط الحلول والتقاضي، يعني دين بدين، دين بدين، كما لو قال بعتك أو اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا بعشرة آلاف، أو اشتريت منك عشرة آصع من البر، عشرة آصع من البر بمئة ريال، هذا هنا دين بدين، لأن المبيع موصوف في الذمة والثمن موصوف في الذمة، فصار دين بدين. يقول المؤلف بشرط الحلول والتقابض، لأن لا يكون بيع كالئ بكالئ. طيب، فإذا قال القائل قول المؤلف بشرط الحلول والتقابض، لماذا لم يقل بشرط التقابض؟ لأنه يلزم من التقابض الحلول، أليس كذلك؟ ما الفائدة؟ ما فائدة قول الحلول بشرط الحلول والتقابض؟ كل مقبوض فهو حال، إذا كان مقبوضا فهو حال، أو بعبارة أخرى يلزم من القبض الحلول، فالجواب أنه لا يلزم، قد يكون هناك قبض ولكنه ليس هناك حلول، كما لو قبضه على أنه أمانة عنده، على أنه أمانة عنده ولم يقبض الآخر. فمثلا في المثال بعتك عشرة آصع من البر بمئة ريال، عشرة آصع من البر، نقول لابد من التقاضي، لابد من قبض أحد العوضين قبل التفرق، إما الثمن وإما المثمن، إما الثمن وإما المثمن. طيب، المؤلف يقول بشرط الحلول والتقابض، إذا قال قائل يلزم من التقابض الحلول، فلماذا قال الحلول؟ لماذا قال الحلول؟ نعم، يقول لا يلزم من القبض الحلول، لأنه قد يقبض أحدهما الثاني عن الآخر أمانة، على أنه أمانة عنده، واضح؟ طيب، المثال بعتك عشرة آصع من البر صفتها كذا وكذا بمئة ريال، هنا لابد أن أحد العوضين يكون مقبوضا، واضح؟ طيب، إما الآصع، إما يسلم الآصع، أو ذاك يسلم الدراهم، أما أن يتفرق هكذا يتبايع على هكذا لا، حتى ولو كان غير ربوي. طيب، نقول المؤلف يقول بشرط الحلول والتقابض، التقابض قبل التفرق، يعني في أحد الحوارين، هنا قد يقول قائل ألا يلزم من التقابض الحلول؟ فلماذا المؤلف اشترط الحلول؟ ألا يكفي نقول بشرط التقابض؟ قد يقول قد يحصل تقابض لكن مع التأجيل. مع التأجيل كيف صورة ذلك؟ أي مع مؤجل قد يحصل تقابض لكن مع التأجيل، بأن يقبض أحدهم على الآخر أمانة. أمانة كيف أمانة؟ شلون ثمن المال؟ أي يكون ثمن المال، يعني لو قال مثلا بعتك 10 آصع من الغرب 100 ريال، قال أسلم، قال صاحب الآصع أجيب لك الآصع من الغرب، قال لا خلي عندك أمانة. هنا حصل تقابض لكن لم يحصل حلول، وقال أنه لن يقبض الآصع إلا متى؟ فيما بعد. فهنا حصل تقابض ولم حصل حلول ولم يحصل تقابض، حصل حلول ولم يحصل تقابض، وهذا لا ينفع. طيب اشتراط الحلول ظاهر، اشتراط الحلول ظاهر، وكذلك اشتراط التقابض أيضا ظاهر، لئلا يكون بيع كالئ في شيء بكالئ، يعني مؤجل بمؤجل، مؤجل بمؤجل. وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط التقابض، أن الشرط ألا يؤجل، فإذا تبايع قال بيعتك سيارة صفتها كذا وكذا، وقال اشتريتها ببيع 1000 وتفرق من غير اشتراط التأجيل، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، ولا سيما إذا كان العوض والمعوض لا يجري بينهما الربا، وهذا القول هو الصحيح. فعلى هذا يجوز أن أقول اشتريت منك سيارة صفتها كذا وكذا ب100,000 ريال، واضح؟ لكن ما أقول مؤجلة، بأن نشترط أن تكون السيارة تسليمها مؤجل والثمن تسليمه مؤجل. أما لو تبايعنا مع عدم اشتراط التأجيل فهو جائز، إلا إذا كان بينهم إذا كان العوض والمعوض يجري بينهما الربا، كما لو قلت اشتريت منك 10 آصع من البر ب20 صاعا من الشعير، 20 صاعا من الشعير، هنا لا بد إيش من التقابض، لأن هذا يجري بينهما الربا. والحاصل أن بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين يشترط فيه على المذهب الحلول والقبض. والصحيح أن اشتراط أن الحلول ليس بشرط، الشرط عدم التأجيل. يقول أو بمنفعة أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة وسبب. وقوله على التأبيد، على التأبيد يخرج الإجارة، لأن الإجارة مؤمدة لا مؤبدة، إجارة مؤمدة لا مؤبدة. الإجارة هل هي بيع؟ نعم بيع، ولكنها بيع منافع وليس بيع أعيان، ليس بيع أعيان. وبهذا نعرف أن الملك على 4 أقسام: ملك عين ومنفعة، يعني أن يملك الرقبة والأصل، ملك عين ومنفعة، كما لو قال بيعتك هذا البيت، الآن المشتري يملك أصل البيت ومنفعة البيت. والثاني ملك منفعة بلا عين، منفعة دون عين، وذلك في الإجارة، الإجارة يملك المنفعة دون العين. والثالث ملك عين دون المنفعة، ملك عين دون المنفعة، قالوا كعبد موصى به لرجلين، كما لو قال أوصيت لعبدي هذا لفلان ومنفعته لفلان، الآن فلان الأول يملك عين العبد والآخر يملك المنفعة. والرابع عكس الصورة، ملك منفعة دون عين، هي الثالث. طيب الرابع ملك انتفاع، كالمستعير، مستعير عريق، صار أنا الملك ملك منفعة وعين، يعني يملك الرقبة والأصل كالبيت. والثاني ملك منفعة، يملك المنفعة دون العين كالإجارة، وكما لو أوصى له بمنفعة عبد، أوصى له بمنفعة عبد. والثالث ملك عين بلا منفعة، يعني يملك العين دون المنفعة، مثل قال أوصيت لهذا العبد، عينه لفلان ومنفعته لفلان. والرابع ملك انتفاع، كالعين المستعار عارية انتفاع. طيب ما الفرق، ما الفرق بين ملك المنفعة والانتفاع؟ المستأجر يملك المنفعة ولا لا؟ يملك المنفعة. طيب المستعير يملك الانتفاع أو يباح له انتفاع؟ يباح له انتفاع. فالفرق بين من ملك المنفعة ومن أبيح له انتفاع، الفرق بينهما من وجوه. أولا أن من ملك المنفعة ملك الانتفاع بها بنفسه وبغيره، بعوض وبغيره. وأما من أبيح له الانتفاع فإنما يباح له بنفسه فقط، بنفسه فقط. فمثلا قلت استأجرت منك هذا البيت، هذا البيت الآن منفعة البيت مدة سنة، استأجرت منك هذا البيت مدة سنة، منفعته لي أنتفع به بنفسي أو أؤجره على غيري أو أعطيه غيري مجانا ينتفع بها السنة، يجوز لأني مالك المنفعة. أما من أبيح له الانتفاع لا يملك ذلك، لا يملك ذلك. ولهذا المستعير إيش؟ لا يعير، المستعير لا يعير، إنما يباح له في تلك الساعة فقط. نظير ذلك طعام الوليمة، طعام الوليمة، هل الضيف يملك المدعو، هل يملك طعام؟ لا، لا يملك، إنما يباح له الانتفاع، يباح له الانتفاع فقط. إن قدمت الوليمة تأخذ، أما أن تأخذ فلا. معنى أي يعني الإنسان إذا قدم دعى إلى وليمة، وضعوا لحم وفواكه وحلوى وبيبسي، ايش بده يعبي، يخذ بيبسي لعياله حلاوة، ها يجيب واحد؟ لا، بغير اذن ما يجي، هذا شيء. طيب هذا نقول لا، نقول يباح لك الانتفاع، املا بطنك هي مشكله، املا بطنك. اما ان تاخذ فلا، لا بد ان يكون الطعام في وعاء، وعاءه والبطن مو الشيء. طيب الثاني، الفرق الثاني بين ممكن ينفع الانتفاع، ان من ابيح له الانتفاع وتلفت العين تحت يده فهو ضامن بكل حال، ضامن بكل حال. اما من ملك المنفعه فانه لا يضمن اذا تلفت الا بتعد او تفريط، بتعد او تفريط. واضح. فرق ثالث، ان من ملك المنفعة، أن مالك المنفعة لا يجوز لمن ملك المنفعة أن يرجع فيها إلا بعد انقضاء مدة. وأما من أبيح له الانتفاع فيجوز لمالك المنفعة أن يرجع متى شاء ما لم يحصل ضرر. واضح المثال. الفرق الثالث أن من ملك المنفعة يعني المستأجر لا يجوز للمؤجر أن يرجع ما دامت المدة لم تنقضي، ليس له الرجوع قبل تقضي المدة. وأما من أبيح له الانتفاع، أبيح له الانتفاع، فيجوز للمالك أن يرجع متى شاء. فأصل جواز الرجوع متى شاء ما لم يحصل ضرر. المثال: أجرتك بيتي لمدة سنة، بعد مضي 4 أشهر قلت لك أخرج من البيت، أخرج، قال أنا خذ دراهم أخرج، هل أملك ذلك؟ لا، لأن أنا رجل مالك المنفعة مدة سنة. طيب في العارية أعرضك سيارتي أو كتابي، لي أن أرجع، أعرضك إياها الآن بعد قليل، قلت لها أنا رجعت أحتاج الكتاب، يجوز أو لا؟ إذن الأصل في العارية جواز الرجوع، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك، من جواز الرجوع استثنوا مسألتين، قالوا إذا كانت العارية مؤقتة بوقت محدد، كما لو قال استعرت منك هذه السيارة مدة شهر، استعرض منك هذه السيارة مدة شهر، أو قال المعير أعرضك السيارة مدة شهر، هنا لا يمكن الرجوع، لأن هذا وعد، وإخلاف الوعد حرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. المسألة التالية: إذا كان في الرجوع ضرر على المستعير، ضرر على المستعير، فلا يملك المعير الرجوع، لا يملك المعير الرجوع. قالوا كما لو أعاره سفينة، كما لو أعاره سفينة ورجع وهي في لجة البحر. سنة أرشق قد أعطني سفينة أستاذ عليها أتفضل. لما كان في لجة البحر لاحقة الحول، رجعت في العرية، يا أما تحول قل لا برجع. أو أعاره سيارة قال لي أصل عليه إلى مكة، قضيت ثلث السيارة، ركب هو وعائلته جمس، ركب وعائلته، لما وصل إلى ظل لحقة تقيم، إما أن تتابع بقية المسافة الأجرة وإلا حول. يملك ذلك محمد؟ لا، لأن عليه ضرر. طيب على التأبيد زاد بعض العلماء يقول للملك على التأبيد، فأخرج بقوله للملك أخرج الإعارة، وأخرج بقوله على التأبيد الإجارة، أخرج بقوله للملك الإعارة لأن المستعير لا يملك، وأخرج بقوله على التأبيد الإجارة. يقول غير ربا وقرض، غير ربا وقرض، فالربا وإن وجدت فيه مبادلة فإنه لا يسمى بيعا، هو بيع لغة لكنه شرعا ليس بيعا، لقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وعلى هذا فلو قال شخص لآخر، قال شخص آخر بعتك هذا الذهب، بعتك كيلو من الذهب بكيلو ونصف، لكن هذا جيد وهذا رديء، فتبايع، هل هذا يسمى بيعا؟ أقول لا يسمى بيعا، وإن وجدت فيه مبادرة فهو شرعا ليس بيعا. طيب قال آخر رجل لآخر بعتك هذا التمر، تمر كيلو من التمر السكري بخمس كيلوات من التمر البرحي، لأن هذا يساوي 500 ريال والبرحي 10 ريال، يجوز أو لا؟ نقول لا يجوز، وهما وإن تبايعا فهذا البيع إيش؟ ليس بيعا شرعا. طيب إذا قال قائل هذا السكري ب500 ريال، حبة ب4 ريال، وهذا على ريال، نقول ينبغي أن نعرف قاعدة في الربويات، لا ينظر في الربويات إلى الجودة والرداءة، الجودة والرداءة غير معتبرة في الربويات، المعتبر المماثلة، يدا بيد، مثلا بمثل، كيلا بكيل، كيلو بكيلو، صاع بصاع، كيلو بكيلو، أما الجودة والرداءة فهي غير معتبرة. إذن الربا لا يسمى بيعا شرعا، لماذا؟ لأنه محرم، والمحرم وجوده كعدمه، ولهذا قال فلا يسمى بيعا. القرض ما هو القرض؟ القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يأتي الشخص يقول أقرضني 10,000 تعطيه على أن يردها، يرد بدلها 10,000. الأصل في دراهم بدراهم أنها حرام ما يجوز، لكن لما كان المقصود بالقرض هو الإرفاق والإحسان جاز، لأني كوني يعطيك 10,000 وتعطيني وتردها علي 10,000 مثلا بعد سنة أو سنتين، هذه مبادلة، والدراهم بالدراهم يجري بينهما الربا، لكن الشرع أجاز ذلك في مسألة القرض، لأن المقصود بالقرض هو الإرفاق، ولهذا قال وإن وجدت فيهم المبادلة لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا، وإن قصد فيه التملك. نستفيد من كلمة التملك أن المقترض يملك القرض ولا لا؟ نعم يملك القرض. فأنا إذا قلت أتيت إليه وقلت أقرضني 10,000 ريال وأعطيت 10,000 ريال، الآن تملكها ملك لك، يجوز لك أن تبيع بها وتشتري، يجوز أن توقفها تتصدق بها، أن تهبها، تتصرف فيها كما تتصرف في مالك. إذن هي القرض، المقترض يملك القرض ملكا تاما. طيب ينبني على ذلك مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي زكاة المال القرض. فأنا مثلا لو أقرضتك 10,000 ريال، 10,000 ريال وقلت متى شئت أرددها وبقيت عندك 10، إذا حال الحول كيف الزكاة؟ هل أزكي أنا فقط أو أنت تزكي؟ نقول نعم أنا أزكي لأني مالك المال، وأنت تزكي أيضا العشرة لأنك مالك لها. ولا يقال كيف ترد الزكاة على عين واحدة، الملك لا مختلف. ولذلك لو قدر أن يعطيك 10,000 ريال ربط 500 ريال، هل لا بد أن تردها بعينها؟ لا، يجوز أن تردها من فئة إيش؟ 5 من فئة مئة، من فئة 10، من فئة 50. واضحة ولا؟ إذن المقترض إذا ملك القرض وحال عليه الحول عنده يجب عليه زكاة، لأنه مال شفرة، مال مملوك حال عليه الحول، وكل مال مملوك يحول عليه الحول تجب زكاة. أنا صاحب المال تجب علي الزكاة لأنه مملوك في الدنيا.